بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في أحكام المرتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب أحكام المرتد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتقتل المرتدة للخبر. هذه المسألة هي التي وقفنا عندها في درس ليلة البارحة، والحقيقة فيها أقوال ثلاثة للعلماء. تقتل المرتدة، هذا هو مذهب الجمهور، والجمهور هم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. قالوا تقتل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، فهي داخلة ضمن ذلك. فإذا بدلت المرء دينها وارتدت عن الإسلام فهي بمنزلة الرجل، يطبق عليها الحديث: من بدل دينه فاقتلوه. والقول الثاني أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعن الحسن البصري وقتادة من التابعين، فقالوا: إنها تسترق. وحجتهم في ذلك الحرب التي دارت بين المؤمنين بخلاف خلافة أبي بكر، كما تعلمون، عندما ارتد من ارتد من العرب، ومنع الزكاة من منع، وقاتل المسلمون مسيلمة، حصل ما حصل. يقولون إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استرق نساء بني حنيفة وذراريهم. قالوا: وأعطى أيضا علي بن أبي طالب امرأة فولدت له محمد ابن الحنفية، مشهور هذا، تعرفونه في الحديث وفي الفقه. هذا قول هؤلاء. إذن القول الأول يستدلون بحديث الذين قالوا تقتل من بدل دينه فاقتلوه. القول الآخر المروي عن علي من الصحابة وعن اثنين من التابعين وربما فيه زيادة، هؤلاء يقولون بأنها تسترق، إذا لا تقتل، تكون رقيقا، يعني تسبى من السبي، من سبي الغنائم. القول الثالث وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقول تجبر على الإسلام وتحبس وتضرب إلى أن تذعن للإسلام. ودليله قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقتلوا امرأة، وهذا حديث صحيح، والجمهور يجبون ولا تقتلوا امرأة، المراد بذلك الكافرة الأصلية، وأما هؤلاء فهم مرتدون. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة بإيجاز. نعم. قال: ولا تقتل المرتد، وقال: وتقتل المرتدة للخبر. هذا مذهب الجمهور، الخبر، من بدل دينه فاقتلوه، ولأنها بدلت دين الحق بالباطل فتقتل كالرجل. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم. ما هو الراجح؟ والله الأظهر هو قول الجمهور في الحقيقة، يعني الأظهر هو قول الجمهور. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. الآن انتقل إلى مسألة فرعية. المسألة الأولى التي اتفق عليها الفقهاء هي قتل المرتد، والخلاف في المرأة كما سمعتم، لكن لا خلاف بينهم في أن المرتد من الرجال يقتل. يتفرع عن هذه المسألة الكبرى مسألة أخرى، هل يقتل بمجرد أن يرتد أو أنه يستتاب؟ وإذا قلنا يستتاب، هل يستتاب بعد أيضا الردة بأن يقال له تتوب إلى الله فإن رجع وأتى بالشهادتين وإلا قتل، أو أنه يرجع 3 أيام ليتمهل ويفكر ثم بعد ذلك يقرر ما ينتهي إليه؟ لأنه ليس أمامه هنا إلا إما أن يعود إلى دين الله وإما أن تقطع رقبته. قال: ولا يقتل حتى يستتاب 3 يدعى. وهذا أيضا هو مذهب الجمهور، والجمهور هنا الحنفية، يعني أنتم ترون العلماء لا يستقرون على رأي، قبل قليل كان الشافعي ومالك وأحمد، الآن هنا أبو حنيفة ومالك قولا واحدا، وهي أيضا رواية لكل من الإمامين أحمد والشافعي. نعم. قال: ولا يقتل حتى يستتاب 3 يدعى فيها إلى الإسلام. أشار المؤلف إلى القول المشهور عند العلماء يستتاب 3، نعم، ويعطى مهلة. نعم. قال: وعنه رحمه الله أنه يقتل من غير استتاب. وعنه وهي الرواية الأخرى لإمام الشافعي، إذن وعنه يعني وعن الإمام أحمد رواية الأخرى، ليست الظاهرة، الأولى هي التي مع الحنفية والمالكية، والثانية هي التي أيضا فيها قول للشافعية. وعنه أنه يقتل من غير استتابة للخبر. من بدل دينه فاقتلوه، ولكن نحن ننظر أيضا إلى الواقع ونتتبع الآثار التي جاءت في ذلك، فلا شك بأن الأولى هو أنه يعطى فرصة وأنه يستتاب، وهذا هو منهج الإسلام، لأنه بني على التيسير وعلى التسامح وعلى تأليف الناس وترغيبهم في الإسلام وتحبيبهم إلى الإيمان، هذا هو منهج الإسلام. نعم. قال: ولأنه قال: وعنه يقتل من غير استتابة للخبر، ولأنه يروى أن معاذا قدم على أبي موسى رضي الله عنهما وعنده رجل محبوس على الردة. هذا الرجل أولا قدم على أبي موسى في اليمن، هذا حديث طويل موجود في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، في قصة أبي موسى، وكذلك أيضا معه معاذ بن جبل، وفي الحديث مقدمة تتعلق أيضا بكون الإنسان إذا طلب الوظيفة أو طلب منصبا، رسول عليه الصلاة والسلام قال في أول الحديث في قصة من جاء مع أبي موسى: لا نولي الأمر من طلبه. هذا كله لا علاقة له بماذا بدرسنا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أبا موسى إلى اليمن، ثم بعد ذلك أتبعه بمعاذ بن جبل. هل أرسل في مكان واحد أو في مكانين مختلفين؟ الأظهر أنه في مكانين، ولكن كانت تتم الزيارة بينهما والاتصال. هل هذا حصل في زمن رسول الله؟ ليس في الحديث ما يدل على أن ما ذكره المؤلف حصل في زمن رسول الله، وإن كان معاذ يقول هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن القدر الذي ذكره المؤلف هو في قصة يهودي أسلم ثم إنه ارتد، يعني رجع إلى دين اليهودية، رجع إلى دينه الذي كان عليه. فجاء معاذ إلى أبي موسى فرأى رجلا موثقا يعني مقيد، فقال: من هذا؟ قال: هذا رجل كفر ارتد، آمن ثم كفر من اليهود، فقال: اضربوا عنقه. فوضع أبو موسى مخدة لمن؟ لمعاذ، لينزل عليها، وكان أيضا الضيف يوضع له ذلك، وهذا كله في الحديث. والمراد بالمخدة ليس الفراش كما يفسره بعض العلماء، إنما المراد المخدة، هل يتكي عليها، هل يستند عليها، يستلقي عليها، المهم أنه وضع له وسادة، يعني كما جاء في الحديث وضع له وسادة، فقال: لا أنزل حتى يضرب عنقه. ثم إنه ضرب عنقه، هذا هو ما في هذا الحديث الذي أورده المؤلف. نعم. قال وعنده رجل محبوس على الردة فقال معاذ رضي الله عنه لا أنزل حتى يقتل فقتل. قالها ثلاث مرات أيضا لا أنزل حتى يقتل لا أنزل حتى يقتل. هذا سيأتي التعليق عليه مرة أخرى لأننا سنرجح الرأي الآخر وسنبين سبب الترجيح. نعم. قال والأول ظاهر المذهب. والأول القول الأول أنه يستتاب وظاهر المذهب وهو أيضا مذهب الجمهور كما سمعتم هو مذهب الحنفية والمالكية وهو في نظري الراجح. المؤلف سيذكر له دليلا وسنجيب عن هذا الحديث لأن في بعض روايات هذا الحديث ما يشهد لمذهب الجمهور. قال والأول ظاهر المذهب لما روى مالك رحمه الله في الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ عن أبيه أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى. قدم على عمر بن الخطاب في زمن خلافته. من قبل أبي موسى رضي الله عنهما. من قبل أبي موسى الأشعري. فقال له عمر رضي الله عنه هل من مغربة خبر؟ يعني هل من خبر غريب؟ يعني من مكان بعيد جديد. يعني هل هناك خبر جديد تتحفنا به أو تخبرنا عنه من مكان بعيد؟ لأنه جاء من اليمن فأخبره. نعم. قال نعم رجل كفر بعد إسلامه. فقال ما فعلتم به؟ قال قدمناه فضربنا عنقه. يعني قدمناه ماذا؟ في بعض أنه قيد وضرب عنقه في بعض الروايات. نعم. قال عمر رضي الله عنه فهل حبستموه ثلاثة؟ هذا هو الذي يلتقي مع حكمة الإسلام. هل حبستموه ذات عرض أو ألا؟ هل حبستموه فترة؟ أطعمتموه؟ سقيتموه؟ عرضتم عليه الإماء؟ هذا هو الذي سيأتي في كلام عمر رضي الله عنه. انظر إلى عمر ذاك الصارم الشديد لكنه في تلك الأمور لا يتعجل. كان يقول إذا بلغني أمر عن أحد حملته 99 محملا حسنا. شوف ومحمل واحد سيء. إذا جاءه الخبر لا يتعجل لا يحكم على الناس بسوء لكنه رضي الله تعالى عنه يتأول الأمر ويحاول أن يفسره قدر الإمكان يجد له مخرجا وكان يستشير الصحابة. قال عمر رضي الله عنه فهل حبستموه ثلاثا؟ فهل حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستبتموه. جاء في بعض الروايات أطعمتموه وسقيتموه وأيضا طلبوا منه ماذا؟ الاستتابة. نعم. قال واستتبتموه لعله يتوب. واستتبتموه صعب عليك واستتبتموه لعله يتوب. قال لعله يتوب أو يراجع أمر الله. هذه من العبارات التي لا جاء فيها يعني يحصل فيها تنافر. يعني هذه يتكلمون عنها في البلاغة يعني إذا وجدت حروف مخارجها واحدة يحصل يعني صعب حتى الإنسان. وهذه يجبون أحيانا في الألغاز يعني يأتون بها يعني كلمة فيها حروف متقاربة يصعب على الإنسان النطق بها. واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله. قال اللهم إني لم أحضر ولم آمر. إذن عمر ما أقرهم على ذلك قال أنا ما أمرت يعني لم آمر بقتله ولم أكن حاضرا للمشهد. إذن يبقى الحساب على من؟ وهذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد وقاله أيضا لحبه وابن حبه أسامة بن زيد عندما قتل رجلا وقال يا رسول الله إنه قال هكذا يعني حتى يبقينه. قال هل شققت عن قلبه؟ وكرر ذلك مرة حتى قال أسامة كنت أتمنى أنني لم أسلم إلا بعد ذلك. قال اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. قال رحمه الله: إذن هو ما أمر ولا حضر، وحتى لما بلغ الخبر لم يكن راضيا، لم يكن مقرا، لكن فات الأوان. ولذلك العلماء يقولون إذا حصل ذلك لا يقتص ممن يفعل ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولو لم تجب الاستتابة لما تبرأ من فعلهم، ولأن الردة في الغالب إنما تكون لشبهة عرضت له. أولا أيها الإخوة الذين قالوا يعني لا تجب الاستتابة، ليس معنى هذا أنهم يقولون لا تفعل، يقولون هي تستحب لكنها غير واجب، يعني غير لازمة. قال: والغالب، ولأن الردة في الغالب إنما تكون لشبهة عرضت له فإذا تؤني عليه. طيب الآن نقف هنا. الحديث الذي ذكره المؤلف أولا للفريق الثاني هو في الصحيحين، وهذا الحديث الذي رواه في مسند في موطأ الإمام مالك وفي غيره ليس في الصحيحين، بل هناك من تكلم فيه. إذن كيف نوفق؟ الجواب أنه جاء في بعض روايات حديث ماذا أبي موسى، جاء في بعض رواياته أنه استتابه شهرين، وفي بعضها أنه استتابه 20 يوما أو أكثر، وفي بعضها أن معاذا أيضا استتابه. إذن آخر الدواء الكي، تمت استتابته من قبل أبي موسى، فلما جاء أيضا معاذ وكان موثقا بالقيد فسأل عنه معاذ، لعله أخبره بأنه استتيب فلم ينفع ذلك فأمر بضرب عنقه. إذا ما دام جاء في بعض الروايات ومن طرق صحيحة أنه استتيب، فيكون هذا حجة للجمهور، ولذلك يكون قول الجمهور أقوى، لأن هذا الحديث وردت فيها سكت عن الاستتابة، وفي بعضها أنه استتيب. إذن نأخذ بما يتفق مع ماذا؟ الحديث الآخر. قال: إنما تكون لشبهة عرضت له فإذا تؤني عليه وكشفت شبهته رجع إلى الإسلام. وهذا أيها الإخوة يعني كل من اشتغل في الدعوة يدرك ذلك، يعني أنت تجد أن الداعي إذا كان فظا غليظ القلب تجد أن الناس يفرون منه، وإذا كان الداعية لطيفا حكيما يغض جانبه أيضا سمح المحية تجد أن الناس يقبلون عليه ويتأثرون ويستمعون لأقواله ويستجبون. ولذلك الله يقول عن النبي في آخر سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا هو شأن الدعوة أيها الإخوة، بل هذه رسالة الإسلام التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترون رجل يأتي فيقول إذن لي في الزنا، كيف عالج رسول الله ذلك مع أن الصحابة رادوا ضربه؟ قال دعوه، ثم أترضاه لأمك، أترضاه لابنتك، كذا، إلى أن أذعن الرجل وسلم وخرج من مجلس رسول الله وهو لا يكره شيئا أعظم من الزنا. والذي بال في المسجد قال لا تزلموا، ثم قال صبوا. وأيضا يعلى بن مية لما تكلم في الصلاة ولما عطس رجل وقال يرحمك الله، وأخذوا ماذا؟ يشيرون إليه ثم يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فقال واتكلا، ثم إنه صمت. قال ما رأيت معلما أحسن من رسول الله، فما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إذن هذا هو منهج الإسلام أيها الإخوة. ولذلك تجد مثلا أن الداعية المعلم الذي يأخذ الناس بحكمة وبلطف وبتوجيه، يأخذ بألباب القلوب، تجد أنه يستولي عليها ويترك أثرا عظيما. أما الذي تجده يستخدم التنفير والقسوة والغلظة، لا تجد أن الناس يتقبلون منه ولا يقبلون عليه. قال: فلا يجوز إتلافه مع إمكان استصلاحه، فعل هذا يضيق عليه في مدة الاستتابة ويحبس، يعني ليس معنى هذا أنه يرخى له العنان حتى مثلا يستفحل في غيه، لا، ويضيق عليه، لكن مع ذلك يلاطف بحكمة ويدعى ويبين له الحق ويخوف، فلعل تلك ماذا تنفع به. ولكن إذا كان مدبرا وما تنفع الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال: فعل هذا يضيق عليه في مدة الاستتابة ويحبس ويدعى إلى الإسلام وتكشف شبهته ويبين له فساد ما وقع له، كما مر بنا في دروسنا الماضية القريبة جدا أن الذين يخرجون، نحن عرفنا في كتاب قتال أهل البغي البغاة الذين لهم تأويل يعني لهم شبه، أيضا يبين لهم الوجهة الصحيحة ويناقشون أهم على الحق أم على الباطل، يوضح لهم الأمر. قال رحمه الله: فإن قتل قبل الاستتابة لم يجب ضمانه لأن عصمته قد زالت بردته، لأن ردته أزالت عصمته، وكونه خولف الرأي الراجح فيه رأي آخر أيضا متمسك للآخرين. قال: وإذا ارتد وهو سكران لم يقتل قبل إفاقته. تعلمون أيها الأخوة السكر جريمة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما أسكر كثير فملء الكف منه حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وكل من صيغ العموم. إذن لا شك بأن السكر محرم وأنه لا يجوز لمؤمن أن يشرب الخمر، هذا أمر لا يختلف فيه وهو كبيرة من الكبائر فهي أم الخبائث. لكن لو قدر أن إنسانا سكر وحصلت منه ردة، هل يعامل في وقته أم يترك حتى يصحو ويعود إلى عقله؟ لأن السكر ما معناه، يعني الخمر ما معناه سميت خمرا؟ لأنها تخامر العقل أي تغطي جوهرة عظيمة جاء فغطاها فأذهبها التي بها يتميز عن الحيوان، فينتظر حتى يعود إلى عقله وإدراكه ثم بعد ذلك يحكم عليه. قال رحمه الله: وإن ارتد وهو سكران لم يقتل قبل إفاقته لأنه لا يمكن إزالة شبهته في حال سكره، لأنه ربما إذا نوقش في حالة سكره يزداد عتوا وتجبرا وربما يسب وربما يسخط، ولذلك أمثال هؤلاء والحمقى أيضا إذا رأيت إنسانا أحمق فلا تجادله، لأنك ربما تجادله يزداد في غيه وعتوه وربما ينطق بكلمات، فكم من كلمة تودي بصاحبه إلى النار وكلمة تأخذ به إلى الجنة، فلا إله إلا الله تأخذ بصاحبه إلى الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، ومن نطق بنفس اللسان بكلمة الكفر فمصيره إلى جهنم. هذه الكلمة لا إله إلا هي التي لأجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وعقدت الألوية، وفضلها عظيم جدا، وهي أيضا الصحيفة التي تطيش في الميزان التي فيها لا إله إلا الله ترفع تثقل الميزان، إذن فلنحافظ عليها. نعم. قال: لم يقتل قبل إفاقته لأنه لا يمكن إزالة شبهته في حال سكره، فإذا صحى وتمت له 3 أيام من وقت ردته قتل. قال رحمه الله: وإن ارتد صبي لم يقتل قبل بلوغه. لماذا؟ لأنه لو قتل طبق عليه الحكم، وهو خلاف ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يبلغ. ما معنى عن رفع القلم؟ يعني رفع التكليف، يعني لا تطبق عليه الأحكام، ولو أننا طبقنا عليه ما رفعنا القلم بل وضعناه عليه فخالفنا ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الصبي الذي لم يبلغ لم ينضج لم يصف تفكيره يترك حتى يبلغ، فإذا بلغ وقت البلوغ وصل إليه سواء بأي طريقة من طرق البلوغ، سواء بلغ 15 كما هو مذهب الجمهور أو أنبت أو احتلم، ففي هذه الحالة يبين له ويؤاخذ. قال: وإن ارتد صبي لم يقتل قبل بلوغه لأن القتل عقوبة متأكدة فلا تشرع في حق الصبي كالحد، وإذا بلغ استتيب ثلاثا، لأن البلوغ مظنة كمال العقل فاعتبرت الاستتابة فيه. قال رحمه الله: فإن لم يتب قتل. قال: وإن ارتد عاقل فجن لم يقتل في جنونه. لأنه يحتاج إلى استتابة، يعني إنسان عاقل مدرك تطبق عليه الأحكام ارتد، لكنه بعد الردة مباشرة ذهب عقله، فهل يقام عليه الحد ماذا وهو مجنون؟ لعلكم تذكرون هناك ونحن في أحكام الجنايات فيما لو قتل إنسان عمدا وجن يطبق عليه القصاص، تذكرون ذلك الحكم هنا مختلف، لأن ذلك ماذا متعال. انظروا أيها الإخوة، يعني مر بنا مسائل كثيرة ونبهت عليها. هناك حقوق ثلاثة: حق لله خالص له العبادة لا يشركه أحد غيره، فلا يصلى إلا لله، ولا يحج إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يذبح إلا له، إلى آخره من أنواع ماذا التوحيد التي تعرفون، هذا خالص حقه. وهناك حق خالص للإنسان في ماله أن يتصرف، وهناك حقوق مشتركة كالحدود، كحد القذف مثلا وهو من أظهر الحدود، فيه حق للذي اعتدى عليه، وفيه حق لله سبحانه وتعالى لأن فيه تطهيرا للمجتمع وصيانة له. إذا ترون أنه دائما فيما يتعلق بحقوق الله الله يغفرها. الله تعالى يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك سترون عندما نصل إلى كلام المؤلف في من سب رسول الله أو سب الله، يعني من العلماء من قال لا تقبل توبة من يسب الله تعالى أو رسول، وهناك من فرق بينهما فقالوا من يسب الله تعالى تقبل توبته ومن يسب الرسول لا، لأن الله أعلن ذلك فقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نترك ذلك لأن يأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن ارتد عاقل فجن لم يقتل في جنونه، لأن القتل يجب بالإصرار على الردة هذه الردة، هذه أليست هذه ردة عن دين الله؟ فهي خاصة بمن؟ هذه من حقوق الله سبحانه وتعالى. إذن انظروا، يؤجل هذا المجنون حتى يصحو ثم بعد ذلك يستتاب، لكن لو قتل ثم جن لا يمنع ذلك من إقامة الحد عليه، لأن هذا حق لمن؟ للإنسان، وفيه حق لله. قال: لأن القتل يجب بالإصرار على الردة، والمجنون لا يوصف بالإصرار. قال رحمه الله: ومن قتل أحد هؤلاء عزر لارتكابه القتل المحرم ولم يضمن. ولم يضمن لماذا؟ لأن له شبهة أو متمسك بقول. نعم. قال: ولم يضمن لأنه قتل كافرا لا عهد له، فأشبه قتل نساء أهل الحرب، مع أنه نهي عن قتلهن. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. فإذا تاب المرتد قبلت توبته. هذا هو الأصل أيها الإخوة، لأن الله سبحانه وتعالى فتح الباب لكل تائب، وتعلموا من أعظم الذنوب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فحتى الشرك إذا تاب منه المشرك ودخل في الإسلام ماذا؟ عفي عن كل شيء. ولذلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يدخل في الإسلام قال: يا رسول الله أمدد يدك ليبايعك، فلما مد رسول يده قبض يده، قال: لما يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: ماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج المبرور يهدم ما قبله؟ إذن دخولك في الإسلام ينهي كل شيء. نعم. قال: فإذا تاب المرتد قبلت توبته وخلي سبيله، لقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، في آخر سورة الفرقان. والذين لا يدعون يعني لا يشركون، يعني لا يدعون إلها غير الله. الآلهة كثير، لكن من هو إله الحق؟ هو الله تعالى. لذلك العلماء يشترطون في معنى أن يعني في قول لا إله إلا الله أن تعرف معناها وتعمل بمقتضاها. فما معنى؟ ما يأتي إنسان ويقول لا إله إلا الله، ما لا أدري، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا نفي إلا إثبات. فهناك آلهة كثيرون، فهناك من يعبد الشمس، وهناك من يعبد القبر، وهناك من يعبد الأصنام، وهناك من يعبد النار، وهناك من يعبد عيسى، وهناك ما القبوريون من يعبدون بعض أصحاب القبور وغيره، لكن هذه كلها آلهة فاسدة باطلة، لو كان فيهما إلا الله لفسدتا. قال: لقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد ضاعف ولا يضاعف يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. هذه الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى هي دليل واضح على قبول التوبة. قال: وروى أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله. من الآمر؟ هو الله سبحانه وتعالى. في آيات عديدة أمر نبيه والمؤمنين أن يقاتلوا المشركين. نعم. حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهذه التي أشهد بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما حصل تردد من كثير من الصحابة في قتال مانعي الزكاة، استدل بنفس هذا الحديث. قال: أليس الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، وفي لفظ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال إلا بحقها. قال: ومن حقها، فيعني فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: من حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. فالإسلام أيها الإخوة كل لا يتجزأ، مرتبط بعضه ببعض، لكنه على مراحل. فتجد أن أعلى الشهادتان، ثم تأتي الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، وهكذا. وهناك واجبات كبر الوالدين، أيضا حفظ الجوار، هناك أمور يجب تجنبها كترك الربا، وكذلك المحرمات التي توجب الحدود، وكذلك شهادة الزور وغيرها. نعم. قال: وروى قال ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كف عن المنافقين حين أظهروا الإسلام مع إبطانهم الكفر. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن المجتمع الإسلامي، الرسول أوذي بمكة، ولما انتقل إلى المدينة جاء إلى مجتمع يموج ويمرج بجمع من ماذا؟ من المنافقين والكافرين من اليهود، وفيه ماذا؟ الأنصار الذين أسلموا وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المدينة وضعت أول لبنة في قيام الدولة الإسلامية، وكان من أول أعماله عليه الصلاة والسلام أن آخى بين المهاجرين والأنصار وربطهم برباط واحد واصطبغهم بصبغة واحدة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، وحد بينهم. لكن المجتمع يوجد فيه، والذين يوجدون هناك اليهود وهناك المنافقون، والمنافق أيها الإخوة أخطر من ماذا؟ أخطر من الكافر الظاهر، لأن الكافر الظاهر تعرفه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام قال هم أشد ضررا من اليهود، لأنهم يدلون على عورات المؤمنين، فهم أخطر. اليهودي واضح أنه عدو ومكشوف والنصراني، لكن المصيبة من يأتي فيظهر الإسلام. ولذلك الله تعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. نعم. قال: وعن أحمد رحمه الله أنه لا تقبل توبة الزنديق المستسر بكفره. من هو الزنديق؟ هو نوع من النفاق، هو المنافق. الزنديق هذا الذي تجد أنه يكون حربا على الإيمان، على الإسلام، تجده يتظاهر ماذا؟ بالإسلام، ولكن كما حصل من المنافقين مع رسول الله يتخلفون عن رسول الله، ومواقفهم تعرفون. المنافقون كثير، كعبد الله بن سلول وغيره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. ومع ذلك العلماء اختلفوا في موضوع الزنديق، أكثر العلماء على أنه يقتل الزنديق المنافق. بعضهم يقول لا، يعطى فرصة، إذا ظهر صدقه وروقبت حاله وتبين أنه يحافظ على شعائر الإسلام، وأنه لا يظهر إلا إذا وجد أن الناس ينظرون إليه، قد تصلح حاله، وليس ذلك بغريب. ليس على الله بمستغرب أن يجمع العالم في واحد، فالله قادر على كل شيء. فقد وجد من المنافقين من آمن وصدق في إيمانه. نعم. قال: وعنه رحمه الله أنه لا تقبل توبة الزنديق المستسر بكفره، لأنه كان مستسرا بها جهره، فلا يزيد بتوبته عن الاستسرار الذي كان قبل الظهور عليه. ومن العلماء من قال بأنها تقبل توبته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأخلصوا دين إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله في قبل أيضا وأخلصوا دينهم لله في قبلها أيضا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذن هؤلاء الذين في الدرك الأسفل من النار إذا تابوا وأيضا صدقوا وأخلصوا واعتصموا أيضا وأخلصوا دينهم لله فإن الله سبحانه وتعالى يحشرهم مع المؤمنين. نعم. قال رحمه الله: ولا توبة من تكررت ردته. هل الذي تتكرر ردته يعني إنسان مثلا أسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم ارتد مرة، هل يقبل منه ذلك أو يكفي أن يعود إلى الإسلام في المرة الأولى فإذا تكررت ردته يقطع عنقه يضرب عنقه ولا ماذا يستمع إليه؟ قال: ولا توبة من تكررت ردته، لقول الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إلا طريق جهنم هو هذا الذي، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، هذه حجة الذين قالوا بأنه لا تقبل منهم. ولكن من العلماء المحققين من قال لماذا حتى وإن كرر، ويستدلون بقصة الرجل الذي مر بنا كثيرا وأشرنا إليه الذي أذنب ثم تاب، فقال الله سبحانه وتعالى: أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت عنه، ثم تاب وأيضا ورجع واستغفر فتاب الله عليه وهكذا. فقالوا هذا ذنب من الذنوب وذاك ذنب من الذنوب، ذاك أيضا تاب فغفر الله له ثم عاد إلى الخطيئة، وهكذا كررها. قالوا وباب التوبة مفتوح وإني لغفار، صيغة مبالغة يعني أنه يغفر الذنوب سبحانه وتعالى مهما بلغت زبد البحر. والآية التي أجمع العلماء على أنها عامة في المغفرة عن كل شيء: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: وقال أحمد رحمه الله رحمة واسعة. والله أنا أقول يعطى الفرصة، يعني الذي يظهر لي أنه يعطى الفرصة إلا إذا ظهر منه التلاعب وتبين وأن هذا كله كذب ومرة، لا، لكن نحن قلنا نتابعه فإذا ظهر لنا صدقه وحسن نيته وأتبع القول بالعمل. لأنه أيها الإخوة ليست القضية قضية كلام يقال في اللسان، لا بد من أن يتبع ذلك بالعمل. فأنت تراه يحافظ على الصلوات، يسير مع أهل الخير، يتبع الجنائز، يسابق في فعل الخيرات، تجد أنه يريد أن يصلح ما فات، ما قصر فيه من ماذا؟ من أعماله السيئة. فهذا لا شك ينبغي أن يعطى الفرصة. نعم. قال: وقال أحمد رحمه الله، بل في الحديث أيها الإخوة الذي صح عن الرسول عليه الصلاة أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. فما أعظم. لكن ليس معنى هذا أن يقول الإنسان هذا الحديث فيه تسلية، إذن أنا أذنب، لو لم نذنب لذهب الله بنا، أذنب لذهب الله بنا، إذن أنا أذنب. لا، قد تأتيك المنية وأنت غطيس في ذلك الذنب وأنت منغمس به فتكون الكارثة. نعم. قال: وقال أحمد رحمه الله: لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سيأتي الكلام عنه مرة أخرى. وقال الخرقي رحمه الله: ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقال الخرقي رحمه الله: ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا. لأن هذا فيه خطورة، لأنه إذا قذف أم النبي معناته قدح في رسول الله، وفي نفس الوقت قدح في الله سبحانه وتعالى، لأنه اختار، نظر في قلوب العباد سبحانه وتعالى فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته. ثم من يتجرع على أن يقول ذلك إلا إنسان نسأل الله العافية ما بقي في قلبه مثقال حبة من إيمان، لا يوجد في قلبه مثقال خندرة من إيمان. يعني الإنسان إذا ذكر رسول الله يقشعر جلده ويتذكر أعماله العظيمة، وهو الذي أنقذنا الله به سبحانه وتعالى من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، من الضلال إلى اليقين، هو الذي أخذ بأيدي هذه الأمة إلى طريق الجنة إلى طريق مستقيم، كيف يتجرأ إنسان فيمد لسانه؟ أنتم ترون الآن أيها الإخوة، يعني عندما نأتي إلى بعض البلاد الإسلامية دون تسمية تجد أن الشرك يقع في بعض تلك البلاد، لكن شرك في الألوهية، لكن إذا جئت الرسول تجده يعظمه، تجد أنه يطوف حول القبور وهذا شرك، تجد أنه يذبح والذبح لا يجوز لأن هذا صرف نوع من أنواع التوحيد لغير الله، تجد أنه يطلب الشفاعة، المدد، يسأله أن يشفي المريض، هذه كلها شرك بالله سبحانه وتعالى. لكن هو في نفس الوقت ما نفى الرسالة، فهذا أشرك في الله سبحانه، فهذا يحتاج إلى أن يجدد ماذا دينه وأن يقر بالشهادتين. ومع الأسف أيها الإخوة أننا نجد بعض طلاب العلم في بعض البلاد يقودون العوام إلى مثل ذلك، كما يقال بطل إلى النار، تجد أنه يأخذ بأيديهم ويحضهم ويقول هؤلاء أناس صالحون، ويقولون كما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هنا المصيبة. فتجد أنهم يتخذونهم ذلك. لماذا لا تتجه إلى الحي القيوم؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. بحمد الله كثير من هؤلاء يعني أصلحهم الله ووضحت لهم. حتى أذكر عدد منهم يأتي في مناسبات الحج ونحن نركز في أيام الحج على دروس العقيدة، فكثير منهم يعني مشى معي وبين لي أنه كان يسير في هذه الظلمات وفي هذا الطريق وأنه عرف الحق. بل هناك أساتذة مشايخ يأتون بعضهم ويدرس هنا وهو على هذه العقيدة، بعضهم يصلحه الله سبحانه وتعالى وبعضهم يبقى على ذلك. وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، وهذه من أخطر الأمور. قال: وقال أبو الخطاب رحمه الله: هل تقبل توبة من سب الله تعالى ورسوله؟ رجع ليوضح، قلت لكم ستأتي. هل تقبل توبة من سب الله سبحانه وتعالى وسب رسوله؟ أعطيكم بإيجاز. هناك من يقول تقبل توبة من سب الله سبحانه وتعالى أو سب رسوله إذا ثبت صدقه وإيمانه واستقامته، وهناك من يقول لا تقبل توبته، وهناك من يقول تقبل توبته ولكنه يقتل، تقبل توبته لكنه يقتل وأمره إلى الله تعالى. وهناك من يفرق بين من يسب الرسول وبين من يسب الله، فيقول من يسب الله تعالى تغفر توبته، كما سيأتي في الحديث: يشتمني ابن آدم وأيضا يكذبني ابن آدم. الحديث الذي سيرده المؤلف وهو حديث متفق عليه يأتي به شاهد، فهذا دليل. أيضا يقولون الله سبحانه وتعالى قد تجاوز عن كل مذنب مهما كان ذنبه إذا تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قالوا: وأما الرسول؟ فقالوا تقبل توبته، يعني بعضهم قال تقبل توبته لكنه يقتل. لماذا؟ لا نعلم. هل الرسول لو كان موجودا يعفو أو لا؟ هذه أمور غيبية. أما الله فإنه أعلن عفوه في ذلك. مسألة فيها دقة أيها الإخوة، مسائل العقيدة عندما يقدم الإنسان عليها ينبغي أن يكون حصيفا مدركا متمعنا، لا يقدم على مثل تلك الأمور الدقيقة إلا وهو أهل لأن يدخل في ذلك الأمر، أن يعرض الأدلة، يعرف مفهوم الأدلة، يعرف دلالاتها، ثم بعد ذلك يقرر. فكم من العلماء الأعلام الكبار الذي كان أحدهم يملأ الدنيا تجده قبسا أضاء في دياجير الظلام، لكن تعال إليه في العقيدة تجد أنه قد زلت قدمه وتمنى أن يموت على عقيدة من عقائد عجائز خراسان. يقول: أتمنى أن تكون عقيدتي كعقيدة عجوز فلاحة أو تعيش في الصحراء عامية حتى أذهب لا لكفافا لا لي ولا علي. وهناك من خاض خضم تلك الأمور، اغترف منها ودخل فيها وتعمق ورد على أصحابه، لكن الله سبحانه وتعالى نجاه فكان علم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني من يقرأ ما يكتبه هذا الرجل يعني ينبهر، ما أعطى الله سبحانه وتعالى ذاك الإنسان من دقة الفهم، من العمق، من حفظه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوردها كأنها موجودة أمامه، يعني كأن هذه السنة صفحة أمامه ينقل منها. ولذلك لما مر به ابن دقيق العيد وهو يدرسه تقريبا في سن 17، قال: لقد أعطى الله تعالى هذا الغلام العلوم، يأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء. وابن دقيق العيد شافعي، لكن كان العلماء يعترف بعضهم لبعض، وما نظر أحدا وانقطع أمامه، بل هم يحضرون ويستعدون وقضاء، بل كبار القضاء وكانوا ينقطعون أمامه. فهذا نادر أيها الإخوة. الله سبحانه وتعالى أوجده في ذلك الزمان الذي كثرت فيها البدع والضلالات، فانبر لأصحابها والخرافات، انبر لأولئك الأقوام وكتب كتاباته وجاهد في سبيل الله، جاهد بلسانه وقلمه وبيده أيضا. قال: وقال أبو الخطاب رحمه الله: هل تقبل توبة من سب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم على روايتي؟ حتى ابن تيمية لا يرى أنها لا تصح توبة من يسب الرسول، وألف كتابه العظيم المشهور الصارم المسوم في شاتم الرسول. قال على روايتين إحداهما لا تقبل لأن قتله موجب السب والقذف فلا يسقط بالتوبة كحد القذف، والثانية تقبل لأنه لا يزيد على اتخاذ الصاحبة والولد لله سبحانه وتعالى، وقد سماه الله تعالى شتما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الذي قلت لكم في الصحيح، لكن المؤلف اجتزأ جزءا منه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله ما وسلم معنى سب الله تعالى؟ وصفه ببعض النقائص، صفات النقص، بأن له ولد، بأن له صاحبة، بأنه فقير، كما يقول اليهود يد الله مغلولة قبحهم الله تعالى، من يتجرأ أن يقول ذلك؟ يقول ثالث ثلاثة وهكذا أيها الإخوة، هذه من ماذا؟ أن يوصف بصفات النقص، وأيضا غير ذلك أن يكذب الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث، لأنه في الحديث القدسي الذي رواه الرسول عن ربي عز وجل يقول يشتمني ابن آدم، يشتمني ابن آدم ويكذبني ابن آدم، أما شتمه لي فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه لي فيقول ليس يعيدني كما بدأني، يعني ينكر البعث. ومن الذي ينكر البعث؟ هم المشركون، ها؟ والله سبحانه وتعالى رد عليهم في ذلك، يعني رد الله سبحانه وتعالى عليهم في سورة ياسين وفي غيرها. نعم. وقد سماه الله تعالى شتما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يخبر عن ربه تعالى أنه قال شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. شوف شتمني ومن، كيف تشتم من خلقك وأوجدك من العدم وتفضل عليك بالنعم ورعاك سرا وجهرا في يقظتك ومنامك وحفظك في بطن أمك سنوات ويسر لك أسباب الخير وأخرجك إلى هذه الحياة الدنيا لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، ثم بعد ذلك شبيت عن الطوق وأصبحت غلاما فيافعا فشابا فرجلا إلى أن بلغت الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة إلى آخر ذلك، وتفضل عليك بالسمع والبصر والكلام وبالرزق وبغير ذلك نعم عظيمة جدا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكيف يأتي الإنسان يقول الله تعالى يشتمني ابن آدم وما ينبغي أن يشتمني الإنسان؟ يا أخي أنت تجد الآن الكلب هذا الحيوان لو رميت له قطعة عظم لوجدت أنه يجري وراءك، حيوان لا عقل له، يعترف لك بالفضل، فكيف بمن خلقك وأوجدك من العدم ويسر لك أسباب الخير وجعلك تعيش في هذه الحياة وأوجد لك أبوين يحنوان عليك حنوة المرضعات على الفطيم وغير ذلك من النعم الكثيرة، ثم يأتي الإنسان ويشتم يشتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني. نعم. قال تعالى شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وما ينبغي له أن يشتمني. نعم. أن يشتمني شتمني. أن يشتمني، أما شتمه إياي فقوله إن لي صاحبة وولدا. والله يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والناحية الأخرى اللي كذبني يقول ليس يعيدني كما بداني، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إذن بدأ الخلق ثم يعيده، وما أكثر الآيات أيها الإخوة التي أيضا جاءت بإثبات البعث. فالذي يقدر على إيجادك من العدم أليس من الأسهل أن يعيدك؟ لا شك بأن الإعادة أسهل. قال والتوبة من هذا مقبولة بالاتفاق. إذن المؤلف جاء بما يتعلق بالشتم ولم يأتي بما يتعلق بالتكذيب، والتكذيب أيضا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى بيّنه أيضا في الحديث يقول ليس يعيدني كما بدأني، يعني هو بدأني خلقني لكن يعيدني لا، ليس لديه قدرة. هذه من أشنع الأمور وأفضعها، وهذا ما قاله إلا الذين ينكرون البعث كما ذكرنا في الآية التي في يسير، وما أكثر الآيات في كتاب الله عز وجل في ذلك. لا فيها تفصيل، يعني لا تلازم، ولذلك بالنسبة للرسول رجحوا أنه تقبل التوبة عند من يقبلها ولكن يقتل، قالوا أما الله فلا تقبل التوبة ولا يقتل، لأن الله عفى تجاوز عن حقه. هو انتهى ما انتهى إلينا. قال نحن عموما نقول أيها الإخوة هذه أمور خطيرة ولا ينبغي لمسلم أن يقدم عليها، ومنها تقشعر الجلود وتضيق الصدور ويصيب الإنسان الأسى واللوعة والحزن أن يصدر منه شيء من ذلك، لكن لو قدر أن حصل من جاهل أو إنسان غضب، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الغضب، قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، وقال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ولذلك بالنسبة للزوجين إذا حصل خلاف ينبغي للزوج أن ينصرف وأن يذهب حتى تبرد سورة الشيطان، لأن الغضب من الشيطان، فهو يريد أن يوقد ذلك. ولذلك لما جاء رجل للرسول قال أوصني، قال لا تغضب، كأنه استقل لا تغضب جملة واحدة، قال أوصني قال لا تغضب. تصور الإنسان لما يغضب يذل لسانه، قد ينطق بكلمة الكفر، قد يسب كما نحن سمعنا الآن، لكن إذا هدى واطمأن رجع، لكن أحيانا تريد أن تعيد الكلام يصعب عليك، لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن أهنته أهانك. لذلك الرسول قال من يضمن لي، انظروا ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. إذا حفظت لسانك وحفظت لسانك عن قول السوء وعن أذى المؤمنين، وأيضا أديت ما يجب أن يؤديه هذا اللسان من قول الحق والصدق، من الدعوة، قراءة القرآن، الإصلاح، الذكر إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة، وأيضا حفظت ما بين الفخذين فلا تفعل فاحشة، فأنت بذلك مع إيمانك بلا شك فأنت بذلك إن شاء الله تكون قد حزت الخير. قال المصنف إذن أيها الإخوة نحن نقول مع صعوبة هذه الأمور، والإنسان حتى إذا جاء يقرأه وهو طالب علم لا يحب أن يمكث فيها كثيرا حقيقة، لأنه يعني كيف يوجد هذا ممن ينتسب إلى الإسلام أن يتجرى على ذات الله سبحانه وتعالى فيطعن فيها أو يذمه سبحانه وتعالى أو يشتمه ويسبه، وصاحب الفضل والإحسان هو الذي أوجدك من العدم. يعني أنت لو أحسن إليك إنسان أمرا قليلا لوجب عليك أن ترد الإحسان، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، أقل شيء تكافئه بالدعاء، فما بالك بهذا الإله العظيم. كذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إلينا فأخرجنا من الظلمات إلى النور، هدانا إلى الحق، إلى طريق مستقيم، إلى طريق الجنة، يتألم لآلامنا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك تجدون أنه في يوم القيامة عندما يؤتى إلى ماذا؟ إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرب منه الشارب يختزل الناس، يعني يمنعون منه، فيقول عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فكم من إنسان تجده على الخير، تجده مستقيما، لكن يسلك طريقا كما نرى ممن يدفعهم الحماس وعدم التروي وعدم ماذا الإدراك، فيقع في بعض الكبائر التي الله أعلم بما ينتهي إليها أمره. إذن إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فمجتمعه كان مليئا بالمنافقين، فليس كل من كان يقول أنا صحابي هو صحابي، أما الصحابة الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم والذين أثنى الله سبحانه وتعالى وترضى عنهم، فأولئك أيها الإخوة يبعد أن يقال فيهم مثل، فأولئك هم الذين يقربون ويقربون إلى الحوض. ولقد رأيتهم، ما أدري أنا ذكرت لكم أو لا، في قصة ماذا عمران بن حطال لما ماذا قتل عبد الرحمن بن ملجم، لما قتل علي ماذا قال؟ قال يا ضربة من تقي ما أراد بها، يقتل أمير المؤمنين خليفة رسول الله المشهور له بالجنة، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانه. شوف، ليبلغ عند الله بهذا القتل، بقتل هذا الإمام العظيم، ثم بعد ذلك يقول إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى الناس عند الله ميزانا. إني يقول لأذكره يوما، من كل ما تذكرته أحسبه أوفى الناس عند الله حتى بالغ في المذهب. هذا انظر إلى المساكين، ويوجد أمثالهم في كل عصر. فالإنسان أيها الإخوة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والإنسان دائما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في حالة الضراء والسراء، والله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه إذا وجد منه الصدق، وأن يقوي صلته بالله تعالى، وأن لا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه. هذا هو واجب المؤمن أيها الإخوة. ولهذا المؤلف ما عرض أيضا لسب الصحابة، وهذه أيضا من أخطر الأمور، والعلماء أيضا يقولون بتكفير من يسب الصحابة، وهناك أناس تتطاول ألسنتهم في ذم الصحابة، وناس أولئك المساكين أنهم قد ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الرسول عليه الصلاة والسلام أولا الله سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويقول محمد رسول الله والذين معه، من هم الذين معه؟ الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآيات. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقول سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. إذن هؤلاء هم صفوة الأمة، هؤلاء أيها الإخوة هم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة، هم الذين أخذوا العلم صافيا نقيا لم تشبه شائبة ولم يخالطه إشكال، أخذوه مباشرة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين تربوا في مدرسته، هم الذين نهلوا العلم صافيا فنقلوه لنا. فإذا قدح في هؤلاء فهذا قدح في دين الله سبحانه وتعالى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وتثبت التوبة من الردة والكفر الأصلي بأن يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن كيف تثبت التوبة؟ يعود إلى الشهادتين، يعني يعود إلى ماذا؟ إلى أن يقر بهما. ثم هناك خلاف بين العلماء، لو اقتصر على شهادة أن محمد رسول الله وهو أصلا يعني لا يشرك بالله سبحانه وتعالى، ويضربون مثلا لليهود، أما النصارى لا، كما ترون معروف عنهم يقولون عيسى ابن الله. يعني نترك الدرس إن شاء الله لوقتها حتى نروح.